ولو كان الناس على أمة واحدة على التوحيد لبطل الجهاد. غير من يجاهد؟ ما في أحد. المهم أن هناك حكم كثيرة في كون الله عز وجل جعل الناس إلى الصفوف، ولهذا قال هنا ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، حق بمعنى وجب وسبب، والقول فاعل، ومني متعلق بمحذوف حالا من القول، ولكن حق القول صادرا مني، على قوله صادرا مني. ما هذا القول؟ لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. نعم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أملأها. فهنا الفعل مؤكد بالنون وباللام وبالقسم المقدر، والتأكيد هنا واجب من المحية ولا لا؟ واجب، لأنه في قسم نسبة مستقبل لم يفصل بينه وبين العامه اتفاق. وقول لأملأن جهنم، جهنم هذا اسم من أسماء النار، قيل إنها عربية والنون فيها زائدة، وأنه من الجهل أو من التجهل وهو الظلمة. وقيل إنها اسم معرب، مو عربي لكنه معرب. وعلى كل الأقوال فالمراد بها النار، لأن جهنم من الجنة والنار، الجنة الجن والنار بنو آدم أجمعين، كل من هؤلاء وهؤلاء. وجه مختار الله أعلم، لكن ظاهر القسمة أنهم سواء، ظاهر القسمة أنهم سواء من الجنة والنار. طيب، هل الجن هم الآن من هذه الآية ومن آيات أخرى أنهم يدخلون النار كما قال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والأنس في النار يدخلون النار؟ وهذا بإجماع المسلمين أن كافر الجن يدخل النار. مؤمن الجن هل يدخل الجنة ولا لا؟ اختلف فيه العلماء، والصواب أنهم يدخلون الجنة، الصواب أنهم يدخلون الجنة. قال تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. منين؟ من الجن والإنس. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا وكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها خالدون. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم فبأي آلاء ربكم يخاطب من؟ الجن والإنس. فهذين الآيان على أنهم يدخلون الجنة. وكذلك قوله لن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل أيضا على أنهم يدخلون الجنة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم إنهم لا يدخلون الجنة لأن الذين ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولا قالوا ادخلكم الجنة، فهذا كان على أن المؤمن منهم جاء من العذاب الأليم فقط. فيقال إن هذا استدلال بنفس وترك نصوص، وما هكذا حال الإنسان الذي يوفق بين الأدلة. ثم إن مقام هؤلاء القوم مقام إنذار وتخويف، ولوا إلى قومهم منذرين دون مبشرين، فهو مقام إنذار وتخويف، وهم إذا استقاموا وخافوا فإنه لا شك أن يدخلون الجنة، لأن من أجير من العذاب الأليم من المكلفين فلا بد أن يدخل الجنة، إذ أن معال الوراء إلى جنة أو النار، إلى جنة أو النار. وهذا قول ذا الحق أن مؤمنهم يدخل جنة وكافرهم يدخل النار، والثاني بالإجماع ما في خلاف، لأنه نص القرآن

أو إذا موعدته بموعد الخدر ليس كذلك. إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم المراد ذلك السجود بها خروا سجدا في موضع السجود، يعني خروا سجدا إذا مرت بهم آية سجد. أما إذا ذكروا بآيات ربهم بدون أن تمر بهم آية سجد فإنهم لا يسجدون، ولكن الصواب خلاف ذلك. الصواب أن المعنى الذين إذا ذكروا بها انقادوا لها، انقادوا لها وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مدافع للتسجيل. إذا ذكروا بها خضعوا سجدا حتى في المستقبل، فلا يلزم أن يكون الجواب مذاكرا للشر، فلا يلزم أن يكون الجواب مذاكرا له. وما يقتضي الترتيب من الحروف أو الترتيب قد يراد به الترتيب في موضعه في كل شيء بحسبه. ولهذا لو قلت تزوج زوج فولد له، الفاعل الترتيب والتعقيد، ومن المعلوم أنه لا يولد له خير عقد النكاح له، أليس كذلك؟ إيه؟ تأمل، هل يولد له بمجرد ما قبل الزواج؟ إذا الفاعل الترتيب والتعقيد، نقول تعقيد كل شيء بحسب، تعقيد كل شيء بحسب. وقال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مسرة. وهل المطر إذا نزل وصار الصباح وإذا هم سرة؟ لا، ولكن بعد مدة تخسر، وبعد مدة هي بهذا المتزوج. كذلك هذه إذا ذكروا بها خروا، ما يلزم من ذلك أن يذاكروا مجرد التذكير يخرون، بل المعنى أنهم يلتزمون بذلك، يذكروا بها التزموا بذلك السمع والطاعة، فسجدوا في موضع السجود ولم يجد منهم استقرار. وعلى هذا فلا إشكال في الآية. نعم، خروا سجدا، سجدا حال من فاعل خروا، وسبحوا معطوف على خروا، ومعنى سبحوا أي نزحوا. نعم، سبحوا أي نزحوا، ثم قل محذوف تحذير، وسبحوا ربهم أو سبحوا الله. وقول متلبسين بحمد ربهم، أفادنا المؤلف أن الباء في قوله بحمد ربهم النداء للملابسة، يعني معناه أن التسبيح مقرون بالحمد. ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسبحوا تسبيحا مصاحبا بحمد ربهم لكان أولى. وسبحوا بحمد ربهم وهم أطمان، أي قالوا سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحوا بحمد ربهم، يعني قالوا سبحان الله وبحمده. ويحتمل أن لا يكون مراد التسبيح والحمد تسبيح اللسان والحمد، وأن المراد نزهوه في قلوبهم وحمدوه بألسنتهم، نزهوه في قلوبهم عما لا يليق بهم وحمدوه بألسنتهم عما ما استحق. وهم لا يستكثرون الجملة حال، يعني والحال أنهم لا يستكثرون عن الإيمان والطاعة، بل ينقادون ويفرحون. ثم بين الله تعالى من صفاته ما ذكره بقوله: تتجافى جنوبهم، ترتفع وتبتعد أيضا، لأن مجافاة الإبعاد، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عبديه في السجود، يعني يبعدها عن جنبيه. فمعناها إذن الإبعاد والارتفاع، والارتفاع يستلزم البعد عن المراجع. المراجع سموه مرجع، وهو مكان الارتجاع، والارتجاع هو النوم. نعم، يقول المؤلف: مواضع الارتجاع بفرشه لصلاتهم بالليل تهجدا،